الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر فالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Thank you. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فما شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات رب يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافئ يخرج من بين القلب والجراح إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين القلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم الفاتحة خلقناكم وشددنا أسركم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم ذكرا

ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما